والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم. رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي. هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما، يقول المؤلف رضي الله عنهما لأنه هو صحابي وأبوه صحابي رضي الله عنهما، فإذا كان هو وحده الصحابي وأبوه ليس كذلك فيقال رضي الله عنه، وإذا كان هو وأبوه وجده صحابة فيقال رضي الله عنهم. وهكذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البسوا من ثيابكم البياض. الثياب كثيرة: أبيض وملون، أسود، أحمر، أخضر، مقلم، ذا أعلام، وهكذا. فقال البسوا يعني احرصوا على الثياب البيض، فإنها أي ثياب البيض خير لباسكم، أحسنها وأفضلها. ولما؟ لأنها بيضة والبياض حسن. ثم إن الدنس يبين فيها ويظهر بخلاف غيره من الثياب، فقد تكون فيها دنس أو يكون فيها شيء يعثر فيها أو نجاسة فلا تظهر فيها. فإنها من خير ثيابكم، الثياب كثيرة لكن خيرها البياض. وكفنوا فيها موتاكم، يستحب بل يجب أن يكفن الميت في الثياب البيض إذا وجدت، ولا ينتقل إلى غيرها إلا عند عدم وجودها فيكون ضرورة. إذن فقوله البسوا من ثيابكم البياض، هل هذا للوجوب أو للاستحباب؟ بل هو للاستحباب، لأن الأمر أصله للوجوب لكن صرفه صارف، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس ثيابا غير بيض، فكونه لبس الثياب غير البيضاء دليل على جواز استعمال غير الأبيض، لكن الأبيض أفضل. فمثلا إذا كان الجو بارد والبياض ما ينجي من البرودة، ما يسلم منها، ما يفك منها، فلبس الثوب الأسود أو الأصفر أو الأحمر أو الملون فلا بأس بذلك ولا كراهة. وكفنوا فيها موتاكم، هل كفن النبي صلى الله عليه وسلم أحدا من الصحابة بثياب غير بيضاء؟ نقول نعم، لكنها ضرورة، ليست كثياب الحي. الحي له أن يلبس البياض أفضل، فإن لم يلبس البياض لبس غيره ولا بأس. الميت لا يجوز لنا أن نكفنه بغير البياض إلا عند الضرورة، وذلك أنه كفن عليه الصلاة والسلام عددا من الصحابة يوم أحد حينما استشهدوا في أحد بغير البياض لعدم وجوده، وكان عليه الصلاة والسلام لا يعدل في الكفن عن البياض إلا للضرورة والحاجة. فعرفنا أن الأمر به للحي على سبيل الاستحباب، والأمر به للميت على سبيل الوجوب إلا عند الضرورة. وهذا الحديث جاء بطرق عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم، فهو مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه متعددة، وإن لم يكن في الصحيحين فهو قوي في سنده المتتابع. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البسوا من ثيابكم البياض. قد يقول قائل: لما يقول رضي الله عنهما وهو واحد؟ نقول: لأنه صحابي، وأبوه العباس بن عبد المطلب صحابي، فيقال رضي الله عنهم. وإذا قيل عن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهم، لأنه هو وأبوه وجده صحابة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البسوا من ثيابكم البياض. من ثيابكم البيض، هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب. إذن لما نقول إنه مستحب؟ لأنه وجد له صارف، وهو لبس النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا غير البياض. قال: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم. رواه الخمسة إلى النسائي وصححه الترمذي. الخمسة من هم؟ الإمام أحمد والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه. هؤلاء الخمسة، استثنى النسائي رحم الله الجميع ما روى هذا الحديث. رواه الخمسة إلا النسائي، بدل ما يعددهم يقول رواه الخمسة، لأن الخمسة معروفون، وهم الإمام أحمد وأهل السنن الأربعة، ثم يستثني من لم يروه منهم. فإذا قال رواه الأربعة فالمراد بهم أصحاب السنن دون الإمام أحمد، وإذا قال متفق عليه فمعناه أنه رواه البخاري ومسلم، ولا يمنع أن يكون رواه غيرهما. تقدم حديث البخاري عن عائشة أنه صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض. ولا يختار الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم إلا الأكمل والأفضل، فكفنه صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض. وظاهر الأمر أنه يجب التكفين في الثياب البيض ويجب لبسها، إلا أنه صرف الأمر عنه في اللبس، عن اللبس يعني دون التكفين. أنه قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه لبس غير الأبيض، وأما التكفين فالظاهر أنه لا صارف عنه إلا ألا يوجد الأبيض كما وقع في تكفين. تكفين يقول ما في صارف، ما وجد تكفين بغير الأبيض مع وجود الأبيض، وإنما يكفن صلى الله عليه وسلم بغير الأبيض عند عدم وجود الأبيض، فهذا ليس بصارف عن الأمر. إلا إن لم يوجد. وأما التكفين فالظاهر أنه لا صارف عنه إلا أن لا يوجد الأبيض كما وقع في تكفين شهداء أحد، فإنه صلى الله عليه وسلم كفن جماعة في نمرة واحدة كما يأتي، فإنه لا بأس به للضرورة. شهداء أحد رضي الله عنهم كثير، وما كانت تكفيهم كفنا ثيابهم، فكفن بعضهم بنمرة، والنمرة ثوب معلم ليس بأبيض. وأما ما رواه ابن عدي من حديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم كفن في قطيفة حمراء، هذا صحيح، كفن بقطيفة حمراء لا، وإنما القطيفة وضعت تحته عليه الصلاة والسلام في قبره. ففيه قيس بن الربيع وهو ضعيف، وكأنه اشتبه عليه بحديث أنه جعل في قبره قطيفة حمراء، وكذلك ما قيل إنه كفن في برد حبرة، وتقدم الكلام أنه إنما سجي بها ثم نزعت عنه. ما كفن صلى الله عليه وسلم في برد حبرة، وإنما سجي بها يعني غطي بعد وفاته، فلما أرادوا غسله وتكفينه نزعوا هذا الغطاء وكفنوه بثلاثة ثياب بيض سحولية من قطن. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.